30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وأعز المرسلين، حبيبي إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين ومن تبعهم ووالاهم إلى يوم الدين، واللعن الدائم على من نصب لهم العداوة من الأولين إلى الآخرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في هذه الدورة المباركة والتي هي الدورة الخامسة التثقيفية لتعليم الخطاب الحسينية في دار السيدة زينب سلام الله عليها الثقافية، للنواحي النظرية في أجزاء وأركان الخطاب الحسيني. بعد أن عرفنا الحضور الكريم على أنواع الخطب وأساليب إلقاء تلك الخطب، ثم نحونا نحو تعليم طلاب هذه الدورة أركان وأجزاء الخطاب الحسيني، بعد أن قسمنا كل منبر حسيني، كل خطبة، إلى أركانها التفصيلية، الأجزاء التفصيلية، من ديباجة، بعد الديباجة قصيدة المقدمة، بعد قصيدة المقدمة قلنا المورد، بعد المورد قلنا البحث، بعد البحث خلاصة البحث وصبه في ساحة الطف، ثم استعراض نبذة من مصيبة، والجريز الذي هو تحويلة تهز العواطف هزا شديدا، وأبيات المصيبة الأخيرة والدعاء. وحاولنا أن نقسم قصيدة المقدمة إلى خمس أجزاء، أربع أبيات أولى بطريقة بين الدرج والمثكل، والأربع أبيات التي تلي أو الخمسة التي تلي بطريقة المثكل التي يساعد الجمهور فيها بأنينه وحنينه الخطيب، يرفع عنه بعض العناء، ثم أن الخطيب يتفاعل مع أبيات القصيدة التي تزداد حرارتها لحظة بعد لحظة وبيت بعد بيت، لكي تؤدى بطور القزويني الحار. ثم بعد هذه الأربع أو خمس أبيات يأتي البيت المثكل العالي وطبقة صوتية أعلى من الأول، ثم ختم الأبيات ببيتين بطريقة التخميس. ومن التخميس انتقلنا إلى ما يوشى به الشعر القريض من أبيات شعبية، واستعرضنا بعض الفنون التي اعتاد الخطباء على دمجها مع قصيدة القريض لكي يستدروا العبرات. منها استعرضنا البحر الطويل والشيعة والهجري والنصاري والفائزي والدارمي والتجليبة والموشح والحدي والنعي المجاريد والأبوذية، هذه الفنون استعرضناها جميعا في قصيدة المقدمة. ثم تطرقنا إلى كيفية كتابة المجلس، كتابة البحث، كتابة الموضوع، وقلنا أن المواضيع ممكن أن يكون مطالعها مفاتيحها من أحد هذه الأبواب التالية: آية قرآنية، والتحليق في شرح تلك الآية، وتوصيل معانيها وتفسيرها وتأويلها زين، وما يستفاد من تلك الآية إلى الجمهور الكريم، ثم التخلص منها إلى صلب الموضوع الذي سيصب في ساحة الطب. وقلنا كذلك هنالك مجال للرواية أو الخطبة تكون مقدمة الباحث، أو مثلا كلمات قصار أو أبيات شعرية تكون مفتاح للموضوع. وضربنا أمثلة على هذه المواضيع، وبالأخير تعلمنا كيف نأخذ خلاصة الموضوع ونصبه في ساحة الطف، وحاولنا أن نرتجل أكثر من جريز في خلال هذه الدورة، ثم طلبنا من الطلاب متابعة حركة الخطيب على المنبر، بحيث يمكن كل خطيب من عندكم أن يدخل إلى المجلس بطبقة صوتية متوازنة مع الملقي، وأن يخرج من المجلس ويسلم لرفيقه ما يؤدي. طلبنا من عندكم تخميس وحولنا على الأبوذية، طلبنا تخميس حولنا على بحر الطويلة، طلبنا تخميس وحولنا على الفائزي، طلبنا تخميس حولنا على النصاري. لاحظون شلون عرفنا كيف نوازن في حركة الصوت. الكثير من عندكم استفاد من خلال هذه الدورة، أصبح عنده ملكة وذوق خطابي، أصبح يميز بين الصح والخطأ، أصبح يميز بين حركة الصوت الإنسيابية الطبيعية وبين حركة الصوت المضطربة. وقلنا إنه الأصوات، كل الأصوات، ما خلق الله صوتا منكرا إلا ما ضرب به المثل في القرآن الكريم. علما لو حاولنا أن نطبق القياسات الموسيقية والذوقية حتى على هذا الصوت نجده يؤدي مقاما من المقامات الصوتية اسمه المقام الإبراهيمي، وليس نجاز، لا. السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الخلق الذي خلقه الله في هذه الصورة ينطلق بصوته من قرار القرار ثم إلى القرار ثم إلى الجواب ثم إلى جواب الجواب، زين، ويختم بأجمل صورة. ولكن بما أنه صوت يعني وصفه الله جل وعلا في القرآن الكريم أنه أنكر الأصوات، نعم فضل. إيه؟ نعم، حاشا حاشا، نعم أحسنت أحسنت أحسنت. هذا طبعا ليس من باب التفسير ولكن باب التأويل لهذا المعنى، وهذا صحيح وموجود في المنقول من آراء المعصومين في تفسير بعض الآيات على خلاف ظاهرها، لأن القرآن قلنا نزل على أربع، على العبارة والإشارة واللطيفة والحقيقة، فالعبارة للعوام والإشارة للخواص، نعم، واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء. هذه الأمور عرفنا طبعا، بس اللي لاحظته من خلال بعض البحوث التي قدمت، كثير من عندكم ما تعب نفسه، ما رجع على المصادر التاريخية، ما رجع على مصادر التفسير. أنا قلت أنه الآية القرآنية اللي راح نحطها مقدمة بحث نستخلص من عندها محور، مركز، نصب الاهتمام كله على مركز هذه الآية، مثلا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. لنتكلم عن هذه الآية اللي فيها أسباب نزول زين، وفيها رواية جميلة، وفيها مضامين رائعة على حب إطعام الطعام، زين، ولكن تحط مركزية لهذه الآية. البحث شنو هو؟ بحث الإيثار، الإيثار، ويطعمون الطعام على حبه، على حب شنو؟ حب الطعام، على حب الطعام، لأنهم كانوا بأمس الحاجة إلى الطعام، مو فقط على حب الله، لا، المعنى على حب الطعام لأنه بأمس الحاجة. صائم وهو من قبله في صحة معتلة مريض زين، ونوى قربة لوجه الله تعالى أن يصوموا ثلاثا إذا شفي الحسن والحسين عليهم السلام. هم الآن في فترة نقاهة، هم يحتاجون الغذاء، صاموا وكل اللي حصلوا من الرزق المباح والحلال 5 أقراص من الشعير، وإذا ويطعمون الطعام على حبه، حب الطعام لمس الحاجة إليه، لأن أهل البيت كل أعمالهم في حب الله، في ذات الله، في جنب الله. ولكن نأخذ هذا المحور، وقلنا لاحظ المعنى اللفظي والمعنى الاصطلاحي لمفردات الآية الكريمة، ونشوف أسباب النزول. وإذا كان المتحدث مثل السيد الطيب بإمكانه أن يشرح في بحث يعني نحوي، يشرح إعراب الآية كلمة كلمة، ينور الجمهور الكريم، مو يقوي الناحية العربية عند الناس. وإذا كان شاعر يجيب شواهد شعرية للشعراء اللي قالوا في هذه الآية، وإذا كان مؤرخ يجيب أسباب النزول التاريخية لهذه الآية، ويطعم هذا المجلس برواية، بقصة، بعبرة يستفاد منها في هذا المجلس، ثم تلخيص الموضوع كله من نقطتين أو 3، وصب هذه الخلاصة وين؟ في ساحة الطف. إذا تكلمنا عن الإيثار، من كان أكثر إيثارا من أبي الفضل العباس عليه السلام؟ ها، فلقد نزل إلى نهر العلقمي، نعم، وشكل وهو يتلظى عطشا، مد يده إلى الماء ليملأ القربة، أحس ببرد الماء، زين، أراد أن يشرب، تذكر. هنا أحطك أمام مفترق مهم جدا، أنه كثير من الخطباء خطأ يقول تذكر عطش الحسين وعيال الحسين، لا، هذا مو صحيح، لأن عطش الحسين وعيال الحسين مو فرد شيء ينسى، لأن هو يشعر فيه، هذا ما ينسى، لكن الذي جاء على فكره في تلك اللحظة عهد بينه وبين الله وبين أمير المؤمنين عليه السلام، ليلة شهادة أمير المؤمنين عليه السلام، عندما أودع أمير المؤمنين عليه السلام الحوراء زينب بكفالة العباس عليه السلام، قال له: بني أبا الفضل، كيف بك إذا دخلت نهر الفرات وكبدك تتلظى عطشا وعيال أخيك الحسين عطاشا وأختك الحوراء زينب عطشانة، أتلتذ بالماء؟ قال: أعاهد الله، أبا يا أمير المؤمنين، وأعاهدك وأعاهد أختي زينب وأخي الحسين ألا أذوق الماء حتى أسقي الحسين وعيال الحسين. العهد اللي تذكره، هذا العهد هو اللي إجى على البال بتلك اللحظة، لأنه في تقادم من سنة 40 لسنة 61، 21 سنة صار لهذا العهد. أما العطش ما ينسي، العطش نار ومشعولة بالأحشاء، لأن هو حاله كحال الحسين وعيال الحسين وكحال الحوراء زينب وكحال سكينة، العطش لم يكن بالأمر الذي ينسى، لكن التذكر تذكر العهد. لذلك ألقى من يده الماء وهو يرتجز ويقول: يا نفس من بعد الحسين هوني. وهنا يعني جسدت أروع الإيثار في هذه الخلاصة اللي جيت بها. هذني الأمور مجتمعة كونت عندنا مجلس عزاء حسيني. البعض بعد ما كتب الموضوع ماله وصعد على المنبر وحفظ قصيدة واحدة، الأغلبية من عندكم أم ما حفظها بشكل جيد. وهذا لوم وعتاب من عندي شديد لكم. المشكلة أنه الطلاب اللي عمرهم كبير ويدخلون هذه الدورات شوي يصير عندهم إهمال في الحفظ، واللاقطة اللي عندهم تكون ضعيفة شوي. استوعب شباب، الشباب يحفظون بسرعة، يلقطون بسرعة، مشاغلهم أقل، خصوصا الما متزوج. الما متزوج بالنسبة للعلم يكون باله مرتاح، يحفظ بسرعة. وأنا قسمت القصيدة خمس خمس أبيات، يعني ما صبيت القصايد كلها عليكم صبا قلت لكم احفظوا لكم 100 قصيدة 200 قصيدة، لا، طلبت خمس خمس أبيات نحفظها. مع ذلك إلى آخر فترة البعض من عندكم كان يقرأ القصيدة على ورقة، واليوم ما عاد المجالس الحسينية تستوعب وتقبل الخطيب الذي يقرأ من على ظهر الورقة أبدا. يعني بالأمس القريب أنا في نفس الليلة ما عندي أبيات جديدة أرد أقرأ لوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرضت على الأخ أبو سليم خمست أبيات أمير المؤمنين عليه السلام في رثاء النبي صلى الله عليه وسلم: الموت لا والدا يبقي ولا ولدا، هذا السبيل إلى أن لا ترى أحدا. يعني عصرا أنا أنجزت الأبيات، فما عندي وقت لأحفظها، وساعة 8 لازم أقراها، فحطيت رؤوس الأبيات بإيدي بورقة صغيرة وأنا مستحي من حالي، لأنه هذا ما يجوز. إحنا مدرسة الحفظ، وقلنا الخطيب بالبداية يحتاج إلى 4 حاءات، قالوا 3 وقلنا 4. الحاء الأولى الحافظة، يكون عندك حفظ. وعدنا أصدقائنا وزملائنا الله يحفظه ويطول عمره الدكتور الشيخ فاضل المالكي، الشيخ فاضل المالكي من مرة أو مرتين يحفظ النص الذي يقرأه، أي قصيدة أقرأها عليه مرة أو مرتين يحفظها. كذلك الأخ العزيز سماحة الشيخ عبد الحميد المهاجر، حقيقة ناس مؤيدين، وهاي قوة الحافظة تجيكم من عدة مكانات، عدة طرق أنبهكم إلها. الطريق الأولى والأفضل هو الاستمرار والمداومة على قراءة القرآن، خصوصا آية الكرسي، فإنها تقوي الحافظة. الثانية أنه وقت الحفظ تختاره من بين 24 ساعة اللي تمر بيك كل يوم. أفضل وقت للحفظ بعد صلاة الصبح، يعني بالنهار ما تقدر تحفظ شيء، بالليل ما تقدر تحفظ شيء، لأن يكون دماغك تعبان. أول الصبح أحسن فترة للحفظ، وإذا عندك مجال مفتوح أمام بيتك اطلع تمشى في البساتين في الشارع في الطرقات بحيث تستنشق هواء نقي وتحفظ. بعد تحاول أن تزيل البلغم اللي عندك، تستفيد من هذا العلش، علش بستج، هذا البخور المر، هذا تعلش من عنده يقلع البلغم، ينظف البلغم من صدرك ومن أنفك ومن حنجرتك، وزوال البلغم يزيد الحافظة، البلغم يمنع الحافظة. زين، هذني القضايا حاول تستفيد من عدة. وتناول 21 حبة من الزبيب الأحمر على الريق لمدة 40 يوم، كذلك يقوي الحافظة. ولكن لا تنسى أن تواظب على قراءة آية الكرسي بعد كل فرض، هذه تقوي الحافظة. وإياك إياك أن تنشغل بأمور الدنيا فإنها تنسيك ما حفظت، مو تساعدك على حفظ شيء جديد، لا، تنسيك ما حفظت. زين، فهذن القضايا ضرورية، قلنا الحافظة وقلنا الحس يعني الصوت الجميل، وقلنا بعد والحظ القوي، وهذا ما أدري وين يبيعه، هذا شوية أكو أزمة فيه بالأسواق ما موجود هالأيام. زين، وقلنا الحياء، الحياء بحديه، الحياء من الله ورسوله زين، وعدم الاستحياء او عدم الحياء من الظالمين والطغاة والضالين والمضللين. لا تأخذكم في الله لومة لائم، لا تقول فلان كذا مدري شنو، لا، انت عليك ان تقرأ، انت لسان اهل البيت، انت المحامي عن مظلومية الحسين عليه السلام واهل بيته الاطهار. مو تجامل لي والله اليوم المحافظ جاي للمجلس عيب فشله، والله اليوم جيراننا كذا. مرة من المرات دعيت في بعلبك قرية سمحوش تل صفية، الأسرة المقيمة في تلك المنطقة يسموهم بيت معاوية. فأول ما وصلت إلى القرية استقبلني زعيم العشيرة، قال لي أخي بس الله جل وعلا تلطف بي اللي وصلت يوم العباس عليه السلام، قال لي أخي أنا أقدم لك نفسي أبو مازن معاوية. قلت له والله والسبع تنعام، هذا غير استقبال هذا، أبو مازن معاوية. قال لي أوعى تقرب صوب جدي، يعني أنا صحيح مؤمن موالي وأصوم وأصلي بس أنغاض لما واحد يجيب اسم جدي بالعاطل. قلت له زين. وبعدين قال لي وهاي القرية اللي بصفنا منها أنا من جمهور السنة. قلت له إيه على عيني وعلى رأسي، يعني قال لي أوعى صوب الخلفاء ما تقرب على رأسي. بعد قال لي من هون القرية اللي من هون مسيحيين. قلت له يعني والقصد؟ قال لي دير بالك تنتبه لحالك، لا تقرب صوب هذا ولا تقرب صوب. قلت له يعني شنو أقول؟ يعني الحسين عليه السلام سحقت السيارة؟ قل لي شنو أقول؟ صار بي جلطة قلبية، ضرب الكهرباء، يعني مقتل هذا موجود في التاريخ وده نقرأ. قال لي أترجاك لا تحرجني. زين. الله ألهمني تكلمت عن الإخاء والتآخي، كيف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وكيف آخى الله جل وعلا بينه وبين أمير المؤمنين عليه السلام، وكيف افتخر الله جل وعلا على جبرائيل وميكائيل بأخوة محمد وعلي عليهما أفضل الصلاة والسلام. وانتقلت إلى الأخوة التي تربط الحسين عليه السلام بأبي الفضل العباس، وقرست على المصيبة وانتهيت. في نفس الليلة صادف أن أحد الخطباء من الحقيقة النكتيين اللي مازحون ناس طيبين اسمه شيخ عباس الحرقوس من نبطية الفوقة، راح قرأ في عشيرة من العشائر في بعلبك. شيخ العشيرة حمش شوارب ما أدري شلون فد وضعية، قال له اسمع اسمع شيخ عباس، والله ماسك له ار بي جي 7 على شتافه قذيفه. قال له والله ان روحت للعباس ايد يمين او ايد شمال او ضربته بالسهم بالعين والله بهالار بي جي اشيلك. عجيبه، واريدك تقرا لي مصرع العباس عليه السلام. شلون اقرا لك مصرع العباس اني؟ لذلك كثير من الخطباء يبتلى. أصعب شيء اللي مر علي قراءتي في مجلس دولة الرئيس نبيه بري، مجلس سياسي، الدروز قاعدين قبالي، السنة قبالي، المسيحيين قبالي، زين، وذولا يردون يسوون عمل سياسي، يعني مجاملات سياسية. تعال أترجاك، والله في يوم من الأيام تكلمت عن الصبر والصابرين فقلت أصبر الصابرين أهل بيت رسول الله، فلقد صبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الأذى عندما ذهب إلى الطائف، رشقوه بالحجارة حتى أدموا كل أجزاء جسده الشريف، وهو القائل ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. وصبر أمير المؤمنين عليه السلام، وصبرت الزهراء سلام الله عليها، أنا قلت صبرت الزهراء سلام الله عليها، وهذا أحد المعممين امتعض كثيرا، امتعض ما تحمل. قال لي أخي هنا أنا مجلس سياسي، أترجاك ما تدخلنا في متاهات. قلت له والله مجلس سياسي ما تدعوني إلي، يعني ما دا أشتغل سياسي، أنا دا أشتغل خدمة منبر الحسين. هاي السيرة مثل ما هي حفظناها عن الآباء عن الأجداد كما هي عن المعصومين، أنا ما مألف شيء من عندي. إذا أنت عندك نظر جديد اكتب سيناريو جديد لعاشوراء واطرح للناس لكي يحفظوا ويقرأوا في مجالس الحسين عليه السلام. ستبتلى أيها الخطيب من على المنبر بهذه النماذج، ورضا الناس غاية لا تدرك. فأسلم طريق لك أن تلتزم جانب إظهار مظلومية أهل البيت عليهم السلام، فضائلهم ومصائبهم، وإلا أي نظرية من النظريات، أي فكر، أي يعني عمل فكري، جهد فكري معين، سيقابل بالامتعاض وبالرد العنيف. زين، بمحصلة ما قدمنا في هذه الدورة، طبعا شفنا بعض الطاقات الخلاقة والتي تبشر بمستقبل واعد، وشفنا البعض اللي كان مستواهم وسط أو فوق الوسط بقليل، ويعني أقل من القليل، يعني اللي إجا وما استفاد شيء من الدورة وأتعبني وأخذ حصة من تمارين الآخرين. طبعا الدورة بدأت ب34-35 والناجحين يمكن بحدود 10، كل اللي نجحوا 10 أو أقل من 10، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على فضل مولى، فإنما يدل على الحسم الذي نحاول أن نستعمله في هذه الدار. لأني أنا اليوم إذا جاملتكم وقلت لكم والله كلكم ناجحين وكلكم ممتازين وكذا، تطلعون على أرض الواقع تصطدمون، ستصابون بصدمة، لأن مهمتكم أخطر مهمة، أخطر مهمة. رضا الناس غاية لا تدرك، يعني أصعب شيء، خصوصا أنه أنتم ما تروحون في مجلس معين فيه طبقة واحدة من الناس. يعني بكرة إذا الأستاذ أبو إبراهيم دعي إلى مجلس عزاء، اللي راح يشوفهم أمامه مو كلهم محامين ولا خريجي كليات أبدا، سيجد العالم ويجد الجاهل، يجد الإنسان العاقل المتفكر والمتدبر بالكلام، وسيجد الإنسان الانفعالي اللي يتسقط عليه العثرات. زين، يبحث عن سقطاتك، يبحث عن ثغراتك، هؤلاء كلهم موجودين في المجلس. تجد واحد مؤيد، واحد معارض، تجد واحد موقن بما تقول، ما أخذها تحصيل حاصل من المسلمات، بينما تجد البعض يقعد بالمجلس وهو ألد الخصام كما يقول الله جل وعلا في كتابه المجيد. تقعد تتناقش وياه، ما يقبل من عندك، يريد من عندك أن تعقل بالعقل الرياضي، بالمنطق الرياضي. زين، كل الأمور التي لا تقبل العقلنا، الله جل وعلا في محكم كتابه الكريم يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. زين، الغيب والمنطق الرياضي وين يتفق؟ أي منطق رياضي بإمكانه أن يثبت الغيب؟ ما أبدا، ليس هنالك إلا منطق الإيمان، الذين يؤمنون بالغيب. عنده إيمان بالمسألة ويحاول عقلنته بالعقل الرياضي فستصطدم معهم. فإذا هنا يجب أن لا تستحي منه، أن تبرهن له من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أحقية هذا المنطق وأحقية هذه النظرية وهذا الأسلوب في فهم القرآن الكريم وفهم السنة النبوية الشريفة. وهذه أصعب معركة. أسأل الله لي ولكم التوفيق طبعا، وأرجو من ما أدري منه من عندكم، راح ما أنه بعد ممتحنين، بس التمام امتحنوا شيخنا أي حسن مصري، تفضل صلوا على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا حبيب الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين وعلى أصحابك المنتجبين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة غريب يا مظلوم كربلاء. طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم والله فوزا عظيما. فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لله ما صنعت فينا يد البين كم من حشا أقرحت منا ومن عايا لله ما صنعت فينا يد البين كم من حشا أقرحت منا ومن عيني ما لي وللبين لا أهلا بطلعته كم فرق البين قدما بينا الفين. رماهما حسدا منه بداهية فأصبحا بعد جمع الشمل ضدا يا يا يا عيني. والدهر أحسد شيء من قرينين يرمي وصالهما بالبعد والبين. مالي لا تأمن الدهر إن الدهر ذو غير وذو لسانين في الدنيا يا ووجهين. أخنا على عترة الهادي فشتتهم فما ترى جامعا منهم بشخصا يا يا يا عيني. كأنما الدهر آل أن يبددهم كعاتب ذي عناد أو كذيذا يا يا يا يديني. بعض بطيبة مدفون وبعضهم بكربلاء وبعض بالغريا يا يا يا عيني. وأرض طوس وسامراء وقد ضمنت بغداد بدرين حلا وسط قبرا يا يا يا عيني. يا سادتي ألمن أنعى أسا ولمن

ألقى به عند الله عز وجل ويجهل حق هذه النفس المحترمة التي كرمها الله عز وجل وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وجعل لهم قوانين وأنظمة يسير على نهجها لتسود فيما بينهم العدالة والحياة الكريمة. ولكن الإنسان ابتعد عن هذه القوانين وابتعد عن هذه الأنظمة فعمل المنكرات وأشاع القبائح وما إلى ذلك، وعمت الحروب أرجاء الدنيا حتى في هذا العصر. اللهم صل على صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا حبيب الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابك المنتجبين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة غريب مظلوم يا شهيد كربلاء بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم والله فوزا عظيما، فيا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا بكيت لرسم الدار من عرفات وأجريت دمع العين بالعبرات وفلت عرى صبري وهاجت صبابتي رسوم ديار أقفرت وعراتي مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مغفر العرصات لآل رسول الله بالخيف من منى وبالركن والتعريف والجمرات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنايا قفا نسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم والصلوات هاتي أرى فيئهم في غيرهم متقسما وأيديهم من فيئهم صفرا إذا وتروا مدوا إلى واترهم أكفا عن الأعداء منقبضا سأبكيهم ما حج لله راكبوا وما ناح قمري على الشجرات قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ لها صلواتي وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن بالغرفات وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألاحت على الأحشاء بالزفرات أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فرايا إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات أفاطم يا ابنة الخير قومي واندبي نجوم سماوات بأرض فلات أنا الوالد والقلب لهفان ها ها ودور عزبني وين ما كان ودور عزبني وين ما كان ها ها يا ولي راس بعالي الاسنان يا ولي راس بعالي الاسنان ها ها الخيل ميدان إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الحكيم فأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. صلوا على محمد وعلى محمد. في الآية الكريمة حث وتأكيد على إقامة الصلاة، فقد وردت كلمة الصلاة في اللغة معناها الدعاء والتقرب من الله سبحانه وتعالى، وفي الاصطلاح وفي الشرع معناه له معنيين أو رأيين. الرأي الأول وهو المحافظة على هيكل الصلاة الخارجي، أي المحافظة على الصلاة من أن يدخل فيها زيغ في أفعالها. والرأي الثاني هو المحافظة والمداومة على استمرارية الصلاة، وهذين الرأيين لكبار المفسرين العلماء. والمحافظة والمداومة على الصلاة تقرب العبد من الله سبحانه وتعالى وتكسبه ملكة، ملكة في العباد. هذه الحقيقة الملكة تقربه من الله سبحانه وتعالى. فالصلاة هي معراج روحي، ارتقاء روحي للصلاة. فعن أمير المؤمنين عليه السلام قال: الصلاة معراج كل تقي. لذلك الصلاة هي معراج روحي، فالصلاة تنزل الإنسان عن مواطن الكبر، والتنزه عن مواطن الكبر هي بالحقيقة من مقومات وأخلاقيات الإنسان المسلم ومن شخصيات الإنسان المسلم. فالصلاة لم تفرض في ذاتها ولم تفرض في نفسها، وإنما لتكون الوسيلة التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، والتي تكون تقربه وتمكنه من القيام بسائر مسؤولياته. سيدنا علي كيف صار هواي سيد أكمل الموضوع ما أقدر. صلوا على محمد وآل محمد. صلوا على محمد وآل محمد. فالحقيقة الصلاة لم تفرض في نفسها وفي ذاتها، بل لتكون الوسيلة تقرب الإنسان العبد من الله سبحانه وتعالى، ولقيام بكافة مسؤوليات وبسار مسؤولياته الأخرى أمام الله سبحانه وتعالى. فقد جاء في القرآن إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فكيف تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا ما أنت أساس صلاتك هي تكون مستقيمة وتقربك من الله سبحانه وتعالى، من الله سبحانه وتعالى، ومن ثم من العبد، من أخوك المسلم. فعن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من لم تنهه الصلاة عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. يا سبحان الله، يعني الصلاة مفتاح كل شيء. الصلاة إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. وعن الإمام الباقر عليه السلام، معذرة الإمام الصادق وليس الإمام الباقر، عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: من أحب أن يعلم هل صلاته قبلت أم لم تقبل فلينظر إلى صلاته، هل نهته عن الفحشاء والمنكر، فبقدر ما نهته قبلت. يا سبحان الله، فهذه الصلاة مفتاح لكل شيء. الحقيقة هي الصلاة هي الدعامة التي يستند إليها الإنسان المسلم في الكوارث وفي الزلازل وفي المعاصي وحتى في الخطوب. وأي خطب خطب كربلاء؟ فالإمام الحسين عليه السلام في يوم التاسع من عاشوراء ينظر إلى أخيه أبي الفضل العباس حينما أراد ابن سعد لعنة الله عليه إيقاع الحرب، فقال له: يا أخي اذهب إلى القوم لعلك أن تؤخرهم هذه الليلة، فلعلنا نصلي إلى ربنا ندعوه ونستغفره، وهو يعلم إني أحب الصلاة وتلاوة القرآن. طبعا بقى عندنا بعض الطلاب اللي غيابهم زاد وأيام الامتحانات ما تواجدوا وما أظهروا يعني جرأة في التقدم للمنبر، هؤلاء سيسقط حقهم في الامتحان، ونأمل أنه إذا فتحنا دورة جديدة إن شاء الله يأخذون فرصتهم في تعلم الخطاب الحسيني، طبعا بأمر من سماحة السيد القزويني في نهاية هذه الحصة، وهي آخر درس لنا في هذه الدورة المباركة. أسأل الله لي ولكم التوفيق لجميع خير الدنيا والآخرة، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. الكل مدعو يوم السبت الساعة 9 ليلا لحفظ. وعليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا حبيب الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما لله ما صنعت فينا يد البين كم من حشن أقرحت منا ومن عيني ما لي وللبين لا أهلا بطلعته كم فرق البين قدما بين إلفين والدهر أحسد شيء للقرينين يرمي وصالهما بالبعد والبين لا تأمن الدهر إن الدهر ذو غيرين وذو لسانين في الدنيا نترة الهادي فشتتهم فما ترى جامعا منهم بشخصين كأنما الدهر آلى أن يبددهم كعاتب ذي عناد أو كذيب. بعض بطيبة مدفون وبعضهم بكربلا وبعض بالغرية عيني وأرض طوس وسامرة وقد ضمنات بغداد بدرين حلا وسط قبرين سادتي ألمن أنعى أسن ولمن أبكي بجفنين من عيني قريحين أبكي على الحسن المسموم مضطهدا أم للحسين لقان بين الخميسين أبكي عليه خضيب الشيب من دمه معفر الخد محزوز الوريدين وزينب في بنات الطهر لاطمة والدمع في خدها قد خد خدا عيني تدعوه يا واحدا قد كنت آمله حتى استبدت به دوني يد البين لا عشت بعدك ما إن عشت لا نعمت روحي ولا طعمت